يقول السائل: شخص مسافر سفرا يجوز له فيه القصر والجمع تقديما أو تأخيرا، ومر ببلدة في الطريق فوجدهم يصلون الجمعة فصلى معهم الجمعة ثم قام لوحده وصلى ركعتين بنية القصر وجمع العصر إلى الجمعة، فهل فعله ذلك صحيح؟ فجزاكم الله خيرا. العصر لا تلمع إلى الجمعة، العصر لا تلمع إلى الجمعة، إذا صلى الجمعة مع الناس يؤدي العصر إلى وقته، إذا صلىها مع الجمعة يعيدها لوقته، يعيدها لوقته، ولا العصر ما تلمع إلى الجمعة، الجمعة ما يلمع له، فالفجر ما يلمع لها شيء، صلى الجمعة وحدها مع الناس والحمد لله، ثم يصلي العصر في وقته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.